منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم مساق خريطة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الأساس الرابع من أسس الإلحاد، وهو الإرجاء، ونعني به الغالي منه، لأن الإرجاء أنواع، وهو القول بأن الإيمان هو المعرفة. هو أساس لنوع من أنواع الإلحاد، وهو إبطال أحقية الإسلام بالدين الحق وحده، مما يعني صحة جميع الأديان وتحقق دعوى وحدة الأديان التي أطلقها الغلاة من الصوفية، وقلدهم في ذلك من المعاصرين من قلدهم، إذ يستوي في هذا معرفة الله تعالى عند جميع الخلق، فلا يجهل أحد الرب بمقتضى الفطرة والجبلة، لا يجهل أحد الرب، فلذا الجميع يعرف الرب، وحين ذاك فلا يكون بين الناس كافر أبدا. وهو مذهب الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وهم كفار في إجماع العلماء، ومذهبهم هذا في الإيمان كفر بالإجماع، بل هو المذهب الوحيد من أنواع الإرجاء الذي هو كفر، لأنه يسوي بين الكفر والإيمان، والكافر والمؤمن، والشيطان والولي للرحمن، والطيب والخبيث. وسيلة هذا الأساس إلى الإلحاد التسوية بين الأديان السماوية والوضعية، وبها يتوصل إلى المبدأ الإلحادي في الدين، وهو إبطال تفرد الإسلام بالدين الصحيح الحق وحده. أساس بطلانه أن تعريف الإيمان بالمعرفة قول مجانف لاعتقادات المسلمين وليس أهل السنة فحسب، لأن به يصح إيمان إبليس، فإبليس يعرف الله، ويصح إيمان فرعون فإنه يعرف الله، والنمروث واليهود والنصارى كلهم يعرفون الله بشهادة القرآن، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأما فرعون فقد قال الله تعالى فيه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. لكنهم لم يكونوا مؤمنين، لما؟ لأن المعرفة غير كافية، معرفة وحدها، المعرفة وحدها غير كافية، لأن المعرفة وحدها غير كافية في حصول الإيمان، فالإيمان يزيد على ذلك، المطلوب في الإيمان زائد على المعرفة، مطلوب زيادة على ذلك التصديق والقول باللسان والعمل بالجوارح وكذلك أعمال القلوب. الأساس الخامس من أسس الإلحاد التشبيه، وهو تمثيل صفات الخالق بالمخلوق، وهو أساس لنتيجة من نتائج الإلحاد هي نفي وجود الله. فإن طائفة من النفاة لوجود الله تعالى شبهوا أولا لما سمعوا بصفات الخالق، شبهوا صفاته بصفات المخلوقين، ثم أرادوا التنزيه فرارا من هذا التشبيه فعطلوا، وهذا ثانيا، فوقعوا في النفي للأسماء والصفات كافة، فتضمن ذلك نفي الذات، لأنه لا ذات من دون أسماء وصفات، ولا صفات من دون ولا صفات وأسماء من دون ذات، فكلاهما لا ينفكان. والذين ذهبوا هذا المذهب هم الجهمية والفلاسفة والباطنية، والذين نفوا الصفات دون الأسماء كالمعتزلة، أو بعض الصفات كالأشعرية، فقد وقعوا في بعض النفي، فهذا لا يتضمن نفي الوجود، ليس هذا هو الإلحاد الذي يكون بسبب نفي الأسماء والصفات كلها، بل هذا نوع مما هو يصدق عليه أن يكون إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، فهو إلحاد في ثبات الدين والالتزام به. وسيلة هذا الإلحاد هو التعطيل، لولا التعطيل ما وقع في هذا النفي، أما هذا الأساس الذي بني عليه فهو باطل، ذلك لأن الأصل أنه لا مساواة بين الخالق والمخلوق، فمن ثم لا تشبيه البتة، الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه هل تعلم له سميا، ويقول سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال. الأساس السادس من أسس الإلحاد الحلول، وهو التداخل والتجاور من غير امتزاج بين شيئين، مثل الماء في الوعاء ومثل شريان ماء الورد في الورد، فإن امتزجا حتى صار شيئا واحدا فهو الاتحاد، مثل اختلاط اللبن بالماء. وهذا الحلول عام وخاص، فالحلول العام حلول اللاهوت أي الإله في جميع الناسوت، يعني في جميع الأجساد والأبدان والمخلوقات. والحلول الخاص وحلول اللاهوت الإله في الخواص وليس في كل شيء، كقول النصارى في عيسى بن مريم أن الله حل فيه، وقول كذلك الإمامية الرافضة أن الإله حل في أئمتهم، وقول غلاة الصوفية أن الإله حل في الأولياء. والحلول العام أساس لنتيجة هي نفي وجود الله، ونفي لما وراء ذلك معه من إلهيات ونبوات ومعاد ودين، فنفي الأكبر يتضمن نفي كل ما دونه. أما عن تفسير كونه نفيا لوجود الله فذلك أن الخالق إما منفصل أو متصل بالمخلوقات، فإن قيل منفصل فهذا حق، وهو عند الحلوليين منفي، لأنهم يقولون متصل حل بالمخلوقات، وإن قيل متصل فمنفي عند غير الحلوليين وهو الحق أنه منفصل وليس متصل، وإن قيل متصل فمنفي عند غير الحلوليين وهو الحق، فكان بذلك في الحالتين منفيا ولا ثالث، فقد نفوه منفصلا بمزجه بالخلق لكن مزجه باطل ممتنع فهو منفي أيضا، فالمحصلة نفيه، وهذا مذهب التصوف والمتصوفة الغلاة والفلاسفة والباطنية. فأما الحلول الخاص فلا يتضمن النفي لوجوده، بل يتضمن إلحادا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لأنه يجعل من المخلوق ربا وإلها، كقول النصارى في المسيح والشيعة في الإمام والصوفية في الغوث والقطب. كما أن هؤلاء الحلولية يقولون بالمعاد الروحاني وينفون حصر النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم أو ختمها بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهم تأويلات للدين، فهم ملحدون بأنواع الإلحاد كافة. وسيلة هذا الإلحاد اعتقاد أن الممكنات وهي المخلوقات إنما هي روحانية، والأجساد زائلة ثانية عنها غير باقية ولا تعود أبدا، فلها تناسب مع الروح الأقدس وهو الله عندهم، فلذا تتحد معه آخرا. هذا الأساس باطل، لأن الاختلاف بين الخالق والمخلوق جذري لا تناسب بينهما، فهذا خالق وهذا مخلوق، فجنس المخلوق لا يماثل ذات الخالق ولا صفاته ولا أفعاله، فيستحيل الحلول بينهما، فهو ممتنع، لأن من شرط الامتزاج والحلول التناسب، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. الأساس السابع من أسس الإلحاد التأويل، وهو صرف المعنى المراد إلى غيره بغير دليل أو بدليل ضعيف مرجوح، وهو أساس الإلحاد في الإلهيات والنبوات والمعاد والدين كلها. وثمة تأويلان، الأول باطني الذي يفسر النصوص بغير أساس من نص قرآني أو نبوي أو سبب نزول أو قول الصحابة ومن تبعهم أو لغة أو سياق، بل الرأي الذي ليس له بالمعنى صلة، ليس له صلة ولو من وجه، كما هو في الفلسفة الباطنية. والإله المعبود هو كل شيء يتخذ معبودا، هذا في الفكر التأويل الباطني، كما هو في فكر الحلول الوحدوي. والنبوات هي انكشاف الحقائق الكونية للباطن، وهو فكر الإشراقيين من الصوفية والفلاسفة. والمعاد الروحاني هو فكر الفلاسفة والمتصوفة. والدين هو اختيار الإنسان، فأي شيء اختاره دينا فهو حق، وهذا مذهب، وهذا مذهب التصوف الوحدوي، هذا أنواع من التأويلات الباطنية. النوع الثاني من التأويل الكلامي، وفي يكون صرف المعنى إلى المرجوح بغير دليل أو دليل مرجوح، وبه تؤول الصفات ويقدم المتشابه على المحكم، وهو عند المعاصرين أيضا من عصرانيين وتنويريين. وسيلة هذا التأويل هو ما في الثقافات القديمة من أقوال وأفكار تؤول النصوص، ولتتفق تؤول النصوص لتتفق معها، أي تتفق مع هذه الثقافات القديمة وأفكارها. هذا الأساس باطل، لأن الأصل عدم صرف الألفاظ الشرعية الواردة في النصوص عن ظواهرها، بل أخذها بظواهرها ولا تصرف عنها إلا لدليل موجب، إما لمعارضته لأصل كلي، أما ما سوى ذلك فيؤخذ كما هو بظاهره، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن نقول الأصل الأخذ بالظواهر، ظواهر النصوص، فلا تصرف عن هذه الظواهر إلا بدليل موجب، أو لأنه عارض أصلا كليا، ما عدا ذلك فيؤخذ على ظاهره كما هو، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. عند هذا الحد نقف، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.